بسرعة حددوا له وجلسيته، نده له القاضي وقف قدامه وقال له بتموت شفيق عليه يا متولي. قال له يا بيه انا دمي فار، عمله مع اسود عمل الفرع، مال له واحدة مصجرة وفيها فرع مال. قال له يا بيه انا دمي فار زي العمال، ومع الاسود عمل الفار عمل. قال له يا بيه انا دمي فار، عمله مع اسود عمل الفرع، مال له واحده مصجره وفيها فرع مال. ما فيش غيري لا عم ولا خليه، اشرب المرار ده والخل ليه اقطعه يا بيه ولا خليه. كان القاضي اسمه حسن راجل عنده فضل واحسان، قال له صراحة قطعه احسن يا متولي. يا جيري جاوي يا جيري جاوي يا متولي يا جيري جاوي. قال له صراحة قطعه احسن، اصل انت شريف وعملك شي عليك، ابدا مفيش شي عليك غير ست شهور اشاع عليك يا متولي. يا جيل جاوي. وخدهم سجن ورد للديش بعد ما كان دمعه يبلد، وقالوا ده اللي شغل البال ادو صراحة شرف بلده متولي. يا جيل جاي